السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مظالم الناس لا تسقط بالحج والعمرة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بكل أسف احنا عايشين في زمن لو أردنا أن نطلق عليه اسما لقلنا أنه زمن المظالم. كترة المظالم قوي بين الناس في هذا الزمان، وكتر أكل حقوق الناس بغير حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسمع كتير جدا عن مظالم ومشاكل وناس واكل حقوق ناس وناس ظلم ناس وعمل ناس عامله مشاكل مع ناس. تخيلوا حضراتكم ان في المحاكم اكتر من 11 مليون قضية كلها مظالم، ما بين ظالم وما بين مظلوم. ما هو قضية مرفعة يعني في ايه؟ يعني في طرف ظالم وفي طرف مظلوم. 11 مليون قضية مرفوعة في المحاكم، ولا حول ولا قوة الا بالله. بيظن بعض الناس بكل أسف بيظن أنه عادي جدا أنه يظلم وأنه يعمل أي حاجة وأنه يأكل حقوق الناس، وبعد كده يقول لك نغسلها بحج أو بعمرة. لا ورب الكعبة، والله المظالم التي تغسل لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بالصيام ولا بأي عبادة. لو الإنسان قعد كده يعبد ربنا من دلوقتي لحد يوم القيامة ما سقطت مظلمة واحدة. المظالم تحتاج إلى التحلل وإعادة الحقوق لأصحابها. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو مثلا شتمت حد أروح أستسمحه إنه يسامحني، ولو عايز يرد لي الشتيمة يردها لي، لكن لابد إن أنا أتحلل منه. واحد تاني اغتبته، مش لازم اروح اقول له ان انا اغتبتك لان ده بيوغر الصدور، انما ممكن او اعمل ايه، استغفر له وادعو له بالرحمه والمغفره وان ربنا يوسع رزقه وان ربنا يجعله من اهل الجنه. طب انا مش فاكر اغتبت كم واحد، ادعو دعاء عاما، اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته وارحمني وارحم كل من اغتبته، اللهم اجعل يا رب الجنه مثواهم، اللهم اجعلهم من اهل الفردوس الاعلى، وادعو لهم. ولو ذكرت هؤلاء الناس في مكان بسوء أذكرهم في نفس المكان بخير، والله يا جماعة قلت لكم فلان ده إنسان بخيل، لا والله أنا كنت فاهمه غلط، ده إنسان كريم ومحترم وكذا وكذا. فاهم إزاي؟ وقعت بين اتنين بالنميمة، لابد إن أنا أروح أصلح ما بينهم. طب أنا مكسوف إن أنا أروح أقابلهم، بسيطة خالص، رسالة على الواتس قبل ده ورسالة للتاني، والله يا أخي الحبيب والله فلان أنا قلت لك إنه قال عليك كذا، والله ما قال كده أبدا ولا قال كلمة وحشة في حقك، وكذلك للتاني. ومعلش دي لحظة ضعف من نفسي وأنا اللي نقلت كلام على وجه الإفساد، وسامحوني وأنا بعتذر لكم، والله العظيم أنا اللي أخطأت في حق الاتنين، وهكذا. فتصلح ما بين الاتنين. قذفت إنسانة محصنة تروح تبرأها زي ما اتهمتها عياذا بالله. أكلت مال حد روح تدله الفلوس لحد عنده، تمام. طب معيش الفلوس أستأذنه وروح أقول له بكل ذوق سامحني يا أخي، والله العظيم أنا بعتذر لك وآسف جدا على اللي حصل مني وهرد لك الفلوس، بس معيش دلوقتي فأنا هدفع مبلغ كل شهر وتسامحني. ربما يقول لك ما دمت انت باخلاقك دي الطيبه دي خلاص انا مسامحك ومش عايز منك حاجه، وممكن يقول لك انا موافق رد لي كل شهر مبلغ كذا. طب يا شيخ محمود مثلا لو كان عليك مثلا 10,000 جنيه وقلت لصاحب الدين انا هرد لك كل شهر 1000 جنيه، دفعت له اول شهر 1000 جنيه وتاني شهر 1000 جنيه وبعد كده مت، ايه اللي هيحصل؟ حاجه من الثلاثه، اما ان راجل هيتسامح في الباقي، وإما إن ربنا يوسع على الورثة. وعشان كده لازم تكون كاتب وصيتك وسايبها لأولادك إن تقول لهم أنا فلان الفلاني لي عندي كذا بس اديله كل شهر كذا وباقي عليا كذا، فهم يسدوا من عليك وربنا يوسع عليهم. وإما إن أنت طالما إن كان عندك نية أداء الدين ومت وما قدرتش تكمل سداد الدين والورثة ما كانش عندهم قدر ان هم يسدوا الدين، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي عنك الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. ربنا يؤدي عنكم إزاي؟ بكل بساطة، يأتي بصاحب الدين يوم القيامة، كان ليك دين على فلان وهو كان نيته أنه يؤدي هذا الدين، أيوة يا رب حصل تمام، وسد لي قسطين والباقي ما قدرش يسدده، تمام، سأعطيك قصرا في الجنة مقابل أن تتنازل عن تلك المظلمة. خلاص يتنازل عن المظلمة ويدخل صاحب الدين الجنة ويدخل المديون الجنة أيضا، لأنه كان يريد أداء الدين، لأنه كان في نيته أداء الدين من أخذ أموال الناس. يريد، والإرادة دي عمل قلبي، يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه بثلاث حاجات: إما أن يعينه على أداء الدين، طب مات قبل أن يؤدي الدين يوسع على الورثة فيؤدي الدين. طيب الحاجة الثالثة إن ربنا يجعل قلب هذا صاحب الدين، هذا رجل صاحب الدين، يجعله يلين ويرحمه ويقول خلاص أنا متنازل عن هذا الدين. أول حاجة الرابعة إن ربنا سبحانه وتعالى يرضي صاحب الدين بشيء زائد من نعيم الجنة حتى يتنازل عن تلك المظلمة. إذن المظالم لا تسقط أبدا بالعبادات ولا بالدعاء ولا بالاستغفار ولا بأي عبادة، إنما لابد من المظالم أن نرد الحقوق لأصحابها. ربنا سبحانه وتعالى أي ذنب بيننا وبين ربنا المغفرة فيه قريبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند حسن أن المولى عز وجل قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما شاء الله. يبقى إذن لابد الإنسان يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ده لو كان الذنب بينه وبين ربنا. أما لو كانت مظلمة فلا بد من رجوع المظالم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معوش فلوس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. هي عبادات، هي ما شاء الله زي الفل، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت خلصت، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. طب والحل بقى إيه؟ الحل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات. بس خدت بالكم من حديث المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. عشان الناس كتير تقول لك ايه، لا انا اظلم براحتي واكل حقوق الناس واروح احج تغسلها. اهو حديث المفلس اهو، ما هو راجل جاي بصلاة وصيام وزكاة وحج ومع ذلك اتحسب عليه كل المظالم دي، لان المظلمة لابد من ان نتحلل من اصحاب المظلمة وان نرد الحقوق لاصحابها. فلا الحج هيغسل ولا العمرة هتغسل، فلابد ان نرد الحقوق لاصحابها. اسأل الله عز وجل ان يعافيني واياكم من ظلم العباد، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.